لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قلت هذه آية نزلت، ولكن انظر إلى أحوال الناس. ففنحاص وهو كان من أهل الكفر، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يحدث بهذه الواقعة يقول: مررت ببيت المدارس، وهذا البيت بيت المدارس كان اليهود يتدارسون فيه أحوالهم وشؤونهم ودينهم المزعوم، فأبو بكر أراد لهم الهداية فدخل عليهم، فوجد هذا الحبر اللعين فنحاص يحدثهم، فقال له: يا فنحاص، أما أنا لك أن تؤمن بالله وأن تصدع بالحق وأنت تعلم أن رسول الله نبي الحق؟ فنظر إليه فنحاص وقال له: يا أبا بكر، نحن في غناء عنك وعن ربك، نحن مستغنين عنك وعن اللي خلقك، إنه يحتاج إلينا ولا نحتاج إليه. عايز يقول له: ربك اللي تدعونا ليه هو في حاجة إلينا وإحنا مستغنين عنه؟ هلم ينزل على نبيكم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فهو يحتاج منا إلى أن نقرضه، عايزنا نسلفه، فهو فقير ونحن أغنياء. إذا ماذا فعلت به هذه الآية؟ عملت بما ما زادته إلا إيه؟ إلا كفرة، لأنه ما بيفهمه، ما بيفهموا. ولذلك ربنا يتكلم عن أهل الجهل، يعضوا يستمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن يخرجوا يقولون: ماذا قال؟ يعني كان بقول إيه؟ العيب في النبي؟ هم ما بيفهموا. ومش عايز أقول بهائم، البهائم أرقى وأعلى، البهائم أرقى وأعلى. إذا المستقبل للكلام، المستقبل للكلام حاله بإيه؟ ها؟ بيختلف. الكلام بيكون واحد، تجد من رفعه الكلام إلى أعلى عليين، وتجد من كان الكلام سببا في أن انحط إلى الحضيض. فهذا الكافر اللعين ما فهم من هذه الآية إلا أن الله فقير وهو يحتاج إلينا ويحتاج إلى أن نقرضه، فما زادته إلا كفرة. البعض الآخر قال: من ذا الذي يقرض الله؟ طب هو في الحقيقة أنا بعطي الصدقة لمين؟ للفقير، مش كده؟ يبقى ربنا في حاجة إليها أبدا، ولكن الله احتسبها قرضا حتى يعلمك أنك لابد وأن يكون لك العوض من مين؟ من الله، فيكون نعم العوض فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أهل الإيمان فهموا هذا فازدادوا إيمانا وتصارعوا إلى الصدقات وكذا وكذا وكذا. إذن القرآن ينزل، المستقبل حاله يختلف، حاله يختلف. وأنا ترى في كل وقت وفي كل حين أنت في بعض الأحيان تقول للناس حقا وصدقا، ترى قلوبا قد تأثرت به والتزمت، فما زادتها ما دعوتك إلا إيمانا، وترى قلوب ازدادت عليك حنقا وبغضا وأرادت أن تبطش بك وكذا وكذا وكذا إلى آخره، فالمسائل تختلف. هكذا الأمر، المثل يأتي من الله سبحانه وتعالى، الأمر يزداد إيضاحا عند أهل الإيمان فيزداد إيمانا ويعلمون أن هذا هو الحق من مين؟ من الله. وأما الكافر فلا يزداد إلا كفرا. كل اللي بصله إيه البعوضة وإيه الذبابة؟ إيه الكلام يا أخي؟ انظر إلى الكلام، ماذا يعنى به وماذا يقصد به، ولماذا ضرب المثل، ولماذا كان هذا الإيضاح؟ فهو لا ينظر إلى كل هذا، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى. انظر إلى المستقبل، الله يقول: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ المثل، ضرب المثل ده، الحق من ربهم، فهذا حق من الله، أراد لنا أن نزداد فهما وتصورا للقضية حتى إن لم تكن واضحة في أذهان البعض تزداد إيه؟ تزداد إيضاحا كما قلنا وتحدثنا عن المثل في اللقاء الماضي. والقرآن الكريم فيه ما يربو، شوف ما يربو عن الأربعين مثلا ضربها الله سبحانه وتعالى للإيضاح ولتقريب الأفهام وكذا وكذا وكذا. وأما الذين كفروا إيش يكون موقفهم؟ فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ اسمع العبارة دي. يقول بعض أهل العلم بارك الله فيه، يقول شوف سبحان الله انظر إلى التعبير، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هذا كما يقول استهجان للكلام واستبعاد للفهم. استهجان إيه؟ للكلام واستبعاد للفهم. ايش معنى العبارة دي؟ ايش معنى العبارة دي؟ أنت حينما يتحدث معك واحد من الناس بيتكلم معاك وبعدين تقول له يعني ماذا تريد بهذا الكلام؟ تعبيري؟ ماذا تريد بهذا الكلام؟ ما معنى عبارتك هذه؟ أنك تستهجن كلامه، كلامه مش مقبول عندك وغير واضح، مش كده؟ بدليلك بتقول له ايه؟ تعيش تقول ايه يعني؟ ها؟ تعيش تقول ايه يعني؟ أرضي ماذا أراد الله بهذا ايه؟ مثلا فكأنهم يحتقرون ويستهجنون هذا الكلام ويدعون أنهم ما فهموا منه شيئا على الإطلاق. الإطلاق ماذا أراد الله بهذا ايه؟ مثلا يوم ربنا بقى يجيبهم. عايزين تعرفوا ماذا أراد الله بهذا الكلام؟ هو القرآن كده أريد به إن يهتدي من يهتدي ويضل من يضل. فأجاب الله قائلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. تعال بقى هنا عدة أمور ينبغي أن نقف معها بفهم عميق وجلاء. يضل به، أولا ما معنى الإضلال؟ إيش معناه؟ قل فلان أضل فلان يعني إيه؟ يعني إيه؟ معناها كما قال أهل العلم أن تقبح له الحق وأن تنفره منه، مش كده؟ كيف كيف كيف تضل الناس؟ إنك تقبح له ليه؟ الحق وتنفره منه وتنفره منه. وهذا عمل إبليس كما قال الله سبحانه وتعالى إنه عدو مضل مبين. مضل إيش يعمل؟ إيش يعمل؟ يقبح لك الحق وينفرك منه. أي خير أي حق يقبحه لك وأي باطل يزينه لك. ولذلك أتباع الشيطان يعشقون الباطل والزور ويرفضون ليه؟ ويرفضون الحق. لماذا؟ لأنه قبح لهم ليه؟ الحق. وخذها قاعدة المتبرجة مثلا، تلاقي الإبليس قبح لها النقاب، إيه التخلف ده؟ تبقى عاملة زي الخيمة، الدار جمالك كذا كذا كذا كذا، تلبس الاستريتش والمنيجيب، ايه الحلاوة دي؟ الجمال ده، هو ده الكلام، ده التقدم، ده الرقي، ده الحضارة، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا. فتكون النتيجة انه يقبح الحق وينفر الناس منهم ويزين لهم ها الباطل ويحسنه لهم. وهذه آفة الأمم الآن، انهم صارعة لإبليس وأعوانه. ولذلك أي إنسان بهذه الشكلة يقبح لك الحق وينفرك منه يسمى أيضا إيه؟ مضل. ولذلك الله قضى على فرعون بهذا وأضل فرعون قومه وما هذا. وتحدث عن السامري لما زين لهم عبادة العجل ونفرهم من عبادة الله قال وأضلهم ليه؟ وأضلهم السامري. إيش يكون معنى الضلال بهذا؟ فكما قال أهل العلم الضلال هو أن تنفر الناس من الحق وتقبح لهم ليه؟ الحق وتزين لهم الباطل. طب لما يجي ربنا يقول ويضل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يضل، يبقى بيقبح الحق وينفر منه ويزين الباطل. بيعمل كده؟ بيعمل كده؟ ها؟ قال لا، ما خد بالك بقى، ان زي ما قلنا ان ده معنى من معنى الضلال كذا وكذا وكذا، المعنى كلها نفال تقبيع الحق والتنفير منه، كذلك من معنى الضلال بقى علشان لا تقتصر له على معنى واحد. وكثير من الناس الذي يحصر القضايا في اضيق المفاهيم بيضل بهذا. فمن اجل هذا كما قال اهل العلم ان كلمه ضلال لها معان عده، ينصرف المعنى كل معنى معاني متعدده، كل معنى بتاخده تضعه بحسب ما من يليق به. فالشيطان تاخذ ضلاله بالمعنى الذي قلناه، لكن تاخذ يضل الله به تاخذها ازاي بالمعنى برضو اللي انسب الى الشيطان؟ حاشا وكلا. فكلمة ضلال دي لها معاني كثيرة جدا، ولذلك انا قلت الجماعة التعبانين التكفير اللي جلست معاهم لما خرج بعضهم ويعني قال قولة عظيمة كفر كل الانبياء، يقول لك ما من نبي الا وكفر. والله جلست مع بعضهم كي يقول لك ما من نبي الا وكفر، حتى الانبياء كفروا قالوا اه والله. وجلس واحد منهم كدت ان اضربه بالنعل، جلس يعد لي قل لي كفر محمد في 12 موضعا، 12 موضع النبي كفر 12 مرة، النبي كفر 12 مرة. وحاجة سمعت كلاما يعني لم اسمعه من ذي قبل، ولذلك انا حملت على هؤلاء حملة شديدة جدا، وما استحييت ان اقول هذا الكلام في التلفاز على ليلة لكل الناس حتى يحذروا هذا الفكر المجنون. وانا بعتبر ان اقوال هؤلاء اشد علينا من اقوال اهل الفسق والضلال اللي تكفروا انبياء حتى الانبياء. فكان مما قاله هذا المعتوه انه حكم على نبي الله موسى بالكفر، هو الاخر، وقال هو باعترافه، هو اعترف على نفسه بالكفر، فقال فعلته اذا وانا من الضالين. فقال لي شوف بقى الضلال معناه ايه، الضلال معناه الكفر، لان ربنا قال وعلمنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال لي ايش يكون الضالين هنا؟ قلت كافرين. قال هو لما قال فعلته اذا وانا من الضالين، يبقى حكم على نفسه بايه؟ بيقول لك هو باعترافه كده. يا ابني انت حمار ما بتفهم، ده مع اعتذاري للحمار، الحمار ارقى منك واعلى، ارقى منك واعلى. ايش هو معنى الضلال؟ الضلال ما له غير معنى واحد عندك. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ يبقى لما يجي ربنا يقول واضله الله، يبقى ربنا هو اللي كفره؟ لا اله الا الله. يا ابني افهم. كلمة الضلال في اللغة العربية لها معان عدة، ومن معاني الضلال الخطأ. تقول ضللت الطريقة، يعني اخطأت الطريق. وهذا ما قاله موسى، فعلت اذا وانا من الضالين، اي من المخطئين، لانه ما كان يقصد ان يقتل الرجل، وانما كان يقصد ان يدفع، فمات الرجل. وهذا ما عرف عندنا في علم الفقه وفي القرآن الكريم بالقتل الخطأ، بالقتل الخطأ. فهذه مفاهيم ينبغي ان يفهمها الناس. فكذلك الامر، يقول اهل العلم اني من معاني الضلال ايضا الهلاك. الهلاك زي ما قلنا الخطأ من معاني الضلال الهلاك. وقالوا اذا ضللنا في الارض، ايش معنى ضللنا في الارض؟ يعني ها، ولذلك كانوا اننا مبعوثون هنرجع تاني، يبقى معنى ضللنا في الارض يعني ايه؟ متنا وهلكنا، مش كده؟ متنا وهلكنا. فمن معاني الضلال الهلاك، من معانيه هذا، من معانيه هذا. ومن معاني الضلال، اسمع بقى، ان يحيد المرء عن الحق. خد بالك من اللي هقوله ده بقى، لانه ده موضوعنا. ان يحيد المرء عن الحق باختياره ان وجد شيء ليس من دواعيه الاضلال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انسان ينحرف عن الحق، اذا وجد شيء معين، اي شيء هنتكلم عنه، اي شيء اذا وجد شيء معين مع ان هذا الشيء ليس من دواعيه للضلال، ولكن هو عشان انسان فاسد الطوية ها كان هذا الشيء سببا في اضلاله. ساضرب لك مثالا على هذا حتى تتضح لك الصورة. سيدنا نوح الى ما كان يدعو؟ كان بيدعو الى باطل ام الى حق؟ طب ما هو قال الله سبحانه وتعالى فلم يزدهم دعائي الا إيه؟ فرار يا راجل، الا ايه فرار، فلم يزدهم دعائي الا فرار. طب بالله عليك هم قالوا بعدوا عن الحق وفروا منه لما وجدت ايه الدعوة الى الحق، ادي ضلاله هو بقى اني انحرفوا عن الحق لوجود سبب، السبب اللي هو كانت ايه دعوة نوح. هذا السبب ليس من شأنه ان يضله، بل بالعكس من شأنه ان يهديهم يهديهم. فالعيب في ماذا؟ في السبب ولا فيهم؟ يبقى فيهم، يبقى فيهم مش كده؟ يبقى فلم يزيدهم دعاء الا فرار. طب اسمع آية اخرى، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفر. يبقى اللي بينزل من الله بيعمل ايه؟ يزدهم طغيانا وكفر. يبقى دي السبب، السبب نزول ايات وسور من عند الله عملت فيهم ايه؟ بعدتهم عن الحق، هي من شأنها الابعاد عن الحق، والله دي نزلت لتدعو الناس الى الحق. يبقى من معاني الضلال ان يبتعد الانسان عن الحق لوجود سبب، هذا السبب ليس من شأنه ان يبعده عن الحق، ولكن لفساده كلما وجد هذا السبب كلما ازداد هو بعدا عن الايه بعدا عن الحق. نيجي نقول بقى مجيء المثل من الله سبحانه وتعالى، مجيء المثل من الله سبحانه وتعالى، لماذا جاء المثل؟ ليوضح لهم الحق وليصير الحق واضحا جليا فيزدادوا ايمانا. الا ان المثل عمل فيهم ايه؟ زادهم ايه؟ زادهم ايه؟ ضلالة، زادهم ضلالة، فيكون يضل به اي يجعل المثل سببا في اضلال هؤلاء. كان سببا في اضلالهم لفساد المثل ام لفسادهم؟ لفسادهم، يبقى لفساد المثل ام لفسادهم؟ لفسادهم. ولذلك اضرب لك مثالا، واحد يقول البيض تعبني، مش كده؟ واحد بياكل البيض بيتعب، كان بيض تعب. اسالك العيد في البيض ولا فيه؟ يقول لك اكل البيض تعبني. طب والله كويس، تعبك ليه؟ عشان انت اصلا اللي خربان، لكن هو البيض اصلا يعتبر غذاء، بروتين زي ما بقول محمودة، بروتين بروتين، الاسلام بياتي بروتين برضه. هو خربان عشان خربان، ها بدل ما بيبقى الاسلام عنده بروتين هو بيزداد ايه؟ بيزداد فسادا. وصلت لك الصورة؟ هي كده هي كده. فقال اهل العلم يضل به، يبقى ادي بقى من معنى الضلال ان الانسان ينحرف عن الحق لوجود سبب ليس من شأن هذا السبب انه يبعده عن الحق، ولكنه بعد لفساد فيه، لفساد فيه، صح كده؟ لفساد ايه فيه. يبقى دي معنى يضل، يعني يوجد اسبابا للاسف الشديد تكون سببا في ضلال هؤلاء لفسادهم. ليه؟ لفسادهم. وصلت؟ لفسادهم. خلاص ادي معنى الضلال. يبقى دي يضل به ايه؟ كثيرا. خلاص لما يجي يقول يضل به كثيرا يبقى انت هتنتظر ان يقول ايه؟ ويهدي به؟ لا، دام قلت يضل كثيرا يبقى هتقول ويهدي به قليلا، مش كده؟ الآية ما قالتش كده، قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، مش كده؟ ايه الحكاية دي؟ قال لما تيجي تنظر في القرآن الكريم تجد وقليل، هذه القلة هنا من عبادي الشكور، وبعدين ربنا ياس أكثر الناس فاسقين ظالمين كافرين، تبقى المؤمنين الصالحين هم ايه؟ أقلة. طب وصفهم بالكثرة هنا ليه؟ قال خد بالك، إذا كان السياق سياق إخبار يبقى فعلا يهدي به كثيرا، وإذا كان السياق سياق مقارنة يبقى كان لازم يقول قليلا. إيش معنى الكلام ده برضو؟ أجي أقول المسلمون الآن كثير، أنا بخبر عنه بحقيقة لأنهم تجاوزوا الكام؟ المليار. تجاوزوا المليار، يبقى دول قليلين ولا كثير؟ والله بالنظر إلى هذا العدد فهم كثير، خلاص؟ ده لو أخبرت عنهم يبقى هم كثير. طب لو وضعتهم في مقارنة مع أهل الكفر، نسبة وتناسب بقى، يبقى بالنسبة لأهل الكفر هم إيه؟ قليل، يبقى في حقيقتهم هم كثير ولكن بالمقارنة هم ايه؟ هم قليل، صح كده؟ اجي اقول لك اهو، كنت اقول لك عدد سكان الزاوية كام؟ تقول لي كتير. طب اقول لك بالنسبة لسكان مصر، تقول لي ايه؟ طلعت الزاوية 100,000، خلاص؟ عدد سكان مصر كام؟ بعد سكان مصر كام؟ 60 مليون، مش كده؟ تطلع نسبتهم على سكان مصر ايه؟ قليل. يبقى واجي لو اخبرت عنهم خبرا اقول سكان الزاوية ها؟ والله كتير، والله كتير، خلاص؟ لكن لو قارنت وقلت سكان الزاوية بالنسبة لاهل مصر يبقوا ايه؟ يبقوا قليل. كذلك اهل الكفر واهل الايمان، بالنظر الى اهل الايمان بالاخبار عنهم في انفسهم فهم والله كتير، والله كتير. شوف كام واحد من المؤمنين والمسلمين اهتدى بالقرآن الكريم، والله تقول لي ايه؟ كتير. اقول لك طب بالنسبة لاهل الكفر تقول لي ايه؟ تقول لي ففي الاخبار يبقى فعلا تضل به كثيرا ويهدي به اللي اهتدوا كتير، لكن لو في مقارنة، لو في مقارنة كفر وايمان يبقى اهل الايمان بالنسبة لاهل الكفر هيكونوا ايه؟ هيكونوا قليل، هيكونوا ايه؟ وصلت كده؟ ادي واحد. اما نيجي نتكلم بقى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، واحنا قلنا ان كذلك اهل الايمان كلما جاءتهم العكس بقى على اهل الكفر ايات من الله بيزدادوا ايه؟ هداية وايمانا. ادي المستقبل بقى، ادي الايه؟ المستقبل بقى. ولذلك اهو شوف، ادي ناس استقبلت يعلمون انه الحق من ربهم، وناس استقبلت استهجنوه واحتقروه، ماذا اراد الله بهذا؟ ايه يبقى المستقبل مختلف اهو. فربنا يقول ويهدي به كثيرا. الهداية كما قال اهل العلم ايضا لها معاني متعددة ولها معنيان رئيسيان. المعنى الاول الايضاح والارشاد، الإيضاح والإرشاد، ولذلك هي بهذا المعنى أنت قد تقبلها وقد لا تقبلها. ولذلك ربنا يقول أما ثمود فهديناهم، إلا حصل فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، خلاص. إذا هديناهم هنا بمعنى إيه؟ أرشدناهم ودللناهم على الحق، ولكن هم اختاروا الطريق الاخر، هم اختاروا الطريق الاخر. ولذلك ربنا قال ولكل قوم ايه؟ هاد. هاد يعمل ايه؟ ها يرشدهم الى الحق. اذا في هداية بمعنى الدلالة والإيه والإرشاد، وفي هداية بمعنى التوفيق إنك توفق خلاص ويستمكن بقى الإيمان من قلبك وتزداد إيمانا. وهذه ما نفاه الله عن رسوله: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، ودي اللي ربنا أثبتها لنفسه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اهتدوا قبل هداية الدلالة والإرشاد، ربنا يزيد هدى لهداية الإباء التوفيق، خلاص هداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد ربنا سبحانه وتعالى يحققها لكل الناس حتى لا يكون لأحد عذر عند الله، ولذلك لأهل الكفر تحقق ثمود هديناهم مش كده، استحبوا ليه العام على الهدى. يبقى ما في قبيلة ما في قوم ما في أمة إلا خلاص، هذه لا تكون إلا لمن قبل هداية الدلالة والإرشاد. اللي يقبل هداية الدلالة والإرشاد فيصير مؤمنا ثم ربنا يعمل إيه بقى؟ يوفق. ولذلك ويزيد الله الذين اهتدوا خدا، يبقى ربنا يزيده يزيدهم ايه هدى، يزيدهم ايه هدى. نيجي بقى نشوف ايه المعنى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يهدي يعني ايه؟ يعني يدل ويرشد مش كده. ومين بقى اللي بيقبل هداية الدلالة والإرشاد؟ مين؟ مين؟ أهل الإيمان مش كده؟ يبقى ويهدي به كثيرا. وعشان كده ربنا يحدد لك قال: وما يضل به إلا الفاسقين. يبقى يهدي غير الفاسقين اللي هم مين؟ المؤمنين. ها؟ وهيضل مين؟ الفاسقين. أولا إيه هو الفسق؟ الفسق كما قال أهل العلم هو الخروج عن الحق بالفساد، تطلع من الحق تبقى مفسد، هو ده الفسق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي تخبر به أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. خمس فواسق: يقول الغراب والحذاء والفأرة والعقرب والكلب العقور. لما نظر في هذه الأشياء الخمسة وجدوا أنها لا تخرج من بيوتها إلا لتفسد، ما لهاش إصلاح أبدا مش كده. طب العقرب يطلع من بيته عشان يعمل إيه؟ قول لي بقى، ها يعمل ايه؟ ها يعمل ايه؟ ها يكرمك يأدي لك معروف، امال طلع يعمل ايه؟ يبقى لا يخرج من بيته. ذلك سميت فواسق لانها لا تخرج الا ليه؟ الا لتفسد، الا لتفسد، الا لتفسد. هذه طبيعتها، هذه طبع الفا. ها قل لي بيطلع من جهده يعمل ايه؟ يعمل ايه ان شاء الله؟ عشان يخرب لك الدنيا مش كده. ولذلك سميت بالفواسق لانها لا تخرج من بيتها الا لتفسد. فالفسق هذا معناه الخروج عن الحق لاجل الايه؟ لاجل الفساد. ده الفسق، الخروج عن الحق لاجل الفساد. سألوا بقى الفاسق كافر ولا ما هو كافر؟ الفاسق كافر ولا ما هو كافر؟ الجماعة الخوارج كفروا الفاسق مطلقا، عرفوا كيف؟ كل فاسق عندهم كافر، سواء كان بيقول لا إله إلا الله ولا ما بيقولش، واللي فاسق عندهم كافر كده. ودول طبعا اللي بيكفروا اصحاب الايه الكبائر، انتوا عارفين الكلام ده ان كل مرتكب كبيرة عندهم اللي حصل كفراء ويخلد في النار. خلاص خلاص. الجماعة المعتزلة قالوا الفاسق في منزلة بين المنزلتين. طب الخوارج كفروا ليه؟ قالوا لان القرآن بيقول ان المنافقين لا ان المنافقين هم الفاسقون. القرآن نص على هذا. يبقى هو المنافق هو ايه؟ فاسق. يبقى الفاسق هو ايه؟ منافق. خلاص راح في داهية راح كافر كافر. المعتزلة قالوا لا الفاسق اذ كان بيقول لا اله الا الله ما يبقاش كافر. طب يروح فين؟ قالوا هو مخلد في النار بس هو في منزلة بين المنزلتين. وطبعا انا قلت هذا الكلام منهم كان غريب عجيب والله. ولذلك اللي بيدرس علم الكلام وعقائد يعلم اني من يعني بنود المعتزلة اللي لازم علشان تبقى معتزل تسلم بيها الايمان بالمنزلة بين المنزلتين. ايه اللي صاحب الكبيرة يقول لك ما نقدر سين كفار يعلم بنقول اسمه فاسق. طيب مصيره ايه؟ مخلد في النار وهو في منزلة بين المنزلتين. لا تقدر تقول عليه كافر ولا تقدر تقول عليه عاصي. هو في النص خلاص ويقعد في النار مخلد فيها كده. قالوا مش ربنا قال كده في القرآن؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. جاب الفسوق فين؟ في الوسط اهو. بين الكفر وبين الايه؟ وبين العصيان. وهو الكافر في النص اللي الفاسق في النص كده. لم حصل كافر ولم حصل عاصي وهيخلد في النار انطلاقا من هذه القاعدة. طبعا اهل السنة والجماعة بيفسروا الفسق بحسب السياق. قالوا السياق في القرآن الكريم هو الذي يحدد ما المراد بالفاسق. فاحيانا تطلق كلمة فاسق على الكافر واحيانا تطلق كلمة فاسق على مرتكب الكبيرة. ومرتكب الكبيرة اللي هو طبعا بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله فسقه لا يكفره وبتطلق على مرتكب الكبيرة. خذ مثلا في قضية القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ده يخرجهم من الإسلام. النبي أخرجهم من الإسلام. فقالوا لا طبعا بالطبع الفسق الفاسق اللي يفسق وهو على عقيدة صحيحة لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع نفسه على ارتكب كبيرة يخرج عن الحق ففسقه هذا لا يكفره عند علماء السنة والجماعة. ولكن في النهاية عندهم الفسق يفسر بحسب الايه؟ بحسب السياق. ففي سياق بيشير ان المراد بالفاسق الكافر، في سياق يشير لان المراد بالفاسق المؤمن مرتكب الكبيرة وهذا لا يخرجه من الملة. قالوا والفسق الذي اشير اليه في هذه الآية يراد به الكفر اجماعا. ليه؟ لان الحديث بيتكلم عن الكافرين اللي مش عاجبهم ضرب المثل من الله واللي حقت فيهم الضلالة مش كده؟ وما يضل به الا الفاسقين. ثم خلع الله عليهم صفات بقى تؤكد ان المراد بالفاسقين هنا هم اهل الايه؟ هم اهل الكفر. ولذلك اي انسان خدها قاعدة بقى كده لا يعجبه كلام الله اصبح كافرا على طول كده. اللي مش عاجبه كلام ربنا يكفر. ولذلك بحاضر بقول ما يجيش مسلم على وجه الارض يقول تيجي تقول له ربنا بيقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا يقول لك طيب والله سيبني لما افكر واقتنع برا الاسلام على طول كده. تقول بقى في اللي تقول ده بتاع تكفير بتاع لا ما هو في تكفير بحق وهذا من التكفير بحق. خرج من دين الاسلام على طول كده ولذلك قل لو اعجبك القرآن كله الا كلمة كفرت بالله. أرسل كده أرسل كده. ولذلك بحضار تيجي يكلموك يقول لك ابنتك متبرجة، تقول ما انا كلمتها قالت لي يا بابا لما اقتلع. طيب وانت سعادة الجردل رأي سعادتك ايه؟ يقول لك انا سيبها لما تقتلع. الله يخرب بيتك دنيا واخر، يعني بنتك مش مقتنعة بنص قرآني؟ بنتك مش مقتنعة بنص قرآني؟ سبحان الله. وانت تشجعها على هذا تقول لي سيبها لما تقتلع؟ ده انت تولع فيها دي كفرت بالله، كفرت بالله. مش مقتنعة بايه؟ مش مقتنعة بامر من عند الله؟ فين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. فين؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لانه تقول كتاب الراجل تقول له امراتك مش محجبة ليه؟ يقول لك لما تقتنع. وانت متقر بهذا؟ كلام غريب عجيب اصبحت الان بنسمعه. ولذلك قلت له كلمة، قلت لي تقتنع ايه؟ قلت ضربت مثال والله، قلت لاقي البنت دخلت المدرسة والمدرسة تروح مطلعة قانون، وانا رديت بهذا على وزير للتعليم هذا الذي اتمنى من الله ان يزول من وجوهنا والله، يعني بئس الرجل في المكان. قال كلام غريب عجيب وهو يتكلم عن النقاب والحجاب في المدارس. فحاكم مدرسة لانها كانت تدعو الطالبات الى لبس الحجاب والتستر وكذا وكذا وكذا، يقول يعني كم من تعليقات انها كيف تتدخل في حريات البنات. كل بنت حرة، سبحان الله، حرة في حريات البنات. فقلت لها سبحان الله العظيم، قلت تعالى يا اخي تعالى، ولا اقصد باخي الاخوة يعني، تمام. فتعالى لو البنت جت، انت كل مدرسة ليها اليونيفورم بتاعها ازاي؟ طيب بيلبسوا مثلا بني ازرق، طيب جات واحدة مش لابسة الازرق ده خلاص، وراحت لابسة بامبا وليه عزها كده. طيب لو المدرسة نفس المدرسة دي حسبتها وعقبتها وطردتها، ايش يكون تعقيد سعادتك؟ طبعا محقة، ده قانون المدرسة، أنت تحترم قانون المدرسة ولا تحترم قانون الله. شوف شوف شوف التخلف اللي احنا فيه. إذا والبنت نفسها أقول لها طيب أنت مقتنعة باللبس اللي أنت لابساه ده؟ تقول لك لا وحش. طب لما أنت مش مقتنعة بيه لابساه ليه؟ تقول لك والله قانون المدرسة كده. كذلك الأمر. أنت دخلت الإسلام من باب أولى أنك تلتزم بقوانين الإسلام. الإسلام. لكن أنا قلت إحنا على استعداد نحترم أي قانون، أي قانون في البلد بيحترموه إلا قوانين الله. دي بقى اعمل فيها ما شئت وتعدد فيها كيف ما شئت وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهذه الآية نص في أن من لم يعجبه كلام الله يعد كافرا بإيه؟ ها؟ بالله. كده على طول كفر بالله، كفر بالله. من يجي ربنا يخلع عليهم صفات بقى؟ وما يضل به الا الفاسقين، اللي هم مين يعني؟ الخدك ثلاث اوصافهم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. ده الحكم، اولئك هم الخاسرون، ده حكم. لكن الاوصاف الثلاث، طب الاوصاف دي تنخلع على مين؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. بعض أهل العلم قال هي تنخلع على المنافقين. فربيع بن ألس يحدث عن أبي العالية يقول المنافق، المنافق إذا ظهر على الناس اظهر ست صفات. هو ظاهر بقى عارف بس الله ما يخافش. واذا ظهر عليه الناس ويعلم هذا اهل الاسلام يعني اخفى ثلاثا منها ما يقدرش يصلحها. يبقى لما يبقى له العلو هتشوف فيه ست حاجات هيطلعهم ومش خايف ما له العلو. اذا حدث كذا واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وينقض عهد الله ويقطع ما امر الله به ان يوصل ويفسد في الارض. يبقى دي ست حاجات يعملهم ده وقت ما يكون له ايه الظهور. طيب فاذا ظهر عليه الناس يبدي ثلاث حاجات يعملها ويخفي ثلاث. اما التي يبديها اذا حدث كذا يبقى كذاب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. واما التي يخفيها نقضه لعهد الله ما يقدرش عشان هتقطع رقبته، نقضه لعهد الله وقطعه لما امر الله به ان يوصل وافساده في الارض ما يقدرش يعمل ثلاثه دول، لان الغلبه لمين؟ للاسلام. للاسلام فعمل الثلاثه التانيين دول سهلين خلاص. فبهذا يصرف ابو العاليه هذه الصفات الى اهل الايه الى اهل النفاق الى اهل الايه النفاق. لكن القول الراجح التعميم، وقد قال اهل العلم هذه الصفات في كل الكافرين مش منافقين وبس، في كل الكافرين من شأنهم هذا، خاصة اذا كان لهم العلو في الارض، ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الايه ويفسدون في الارض. وكل صفة من هذه الصفات تحتاج منا الى كلام كثير وطويل، ان اردت ان تعلمه فتأتي لنا الجمعة بعد القادمة ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان الجمعة القادمة هي جمعة الاجابة عن الاسئلة. الشيخ فوزي حط قدامي جريدة عقيدتي وعمال يعمل لي كده اللي بالي كده عشان عمال لي يقول لي بس خد بالك وبص. طبعا في اول صفحة في الجريدة كاتبين العلماء وخبراء الاثار لمجاهدي طالبان، يعني رسالة بيرسلها العلماء وخبراء الاثار الاثنين عملوا واحدة هما كمان واخد بالك انت، ومش عارف اني علماء يعني ما لازم. اعدام التماثيل البوذية اساءة للاسلام، اعدام تمثال بوذة اساءة للاسلام. طبعا انا بقول للشيخ فوزي جئتنا متأخرا، فكانت خطبتي اليوم التي استمرت ساعة كاملة عن هذا الموضوع، وربطت فيها على مفتي الديار المصرية ومفتي قطر يوسف القرضاوي اللي ذهبوا بطلبوا طالبان بالعفو عن تماثيل بوذا اللي بيعتبرها اهل الكفر، وعلى ضربهم يسير بالطبع حكام المسلمين بيعتبروها شعار للتقدم والحضارة، مع انها في حقيقة الامر شعار للتخلف والكفر بالله. وقلت اني للأسف ذهب المفتي وذهب يوسف القرضاوي وقافلة خرجت من قطر، كان طبعا في مقدمتها المفتي المبجل عندنا، وذهبوا الى طالبان يطالبونها بالابقاء على بوذا. واعجبني تعليق جاء من بعضهم انه تعلمون علم اليقين كتب لا تعلموا فاعلموا، ودي حقيقة انا قلتها اليوم، ودي اذاعتها منظمة حقوق الانسان والصحف العالمية، ان افغانستان هذه طبعا مضروب عليها كما تعلمون حصار بامر من ست الكل، الولايات المتحدة الامريكية اللي الكل احذية في رجلها، وهذه مهما قالوا لنا والله ما الواقع احنا شايفين واقع قدامنا. فمضروب عليها حصان لا بيدخلها طعام ولا كساء ولا دواء. سبعين منظمة المنظمة العالمية لحقوق الإنسان أصدرت بيانا إن أفغانستان يموت فيها يوميا 400 طفل، 400 طفل يوميا بيموت في أفغانستان، منهم من يموت جوعا ومنهم من يموت بردا ومنهم من يموت مرضا، لا يجدون لا طعام ولا كساء ولا دواء ولا دواء. ذاهب المفتي كنت بفتكر انه ياخد شنطة فيها سندوتشات يأكل الاطفال اللي مش لاقيين ياكلوا، اللي رايح يتكلم عن بوذا الانسان يهدم وهم بيدوروا على حجر عبد من دون الله، عبد من دون الله. فلسطين بيموت فيها بمتوسط كده 10 وبيجرح فيها المتوسط 40 يوميا. واحد قال لهم، قال للمفتي مش في القرناء وانتوا راجعين ما تنسوش تعبوا على القدس كده تتكلموا على الانسان اللي بتهدم هناك، ده ما انتوا جايين تتكلموا على الصنم اللي بتهد هنا. فحقرونا والله حقرونا وضربوا مثلا سيئا لرجل الدين المسلم اللي اصبح بيهتم ببوذا وتارك الانسان يموت جوعا وعريا. ومدخل اوروبا اللي ان اوروبا بتحركهم زي الخنازير، زي الخنازير ومالها يهدوا بوزة كسرهم محرار حدين عندهم حاجة حرين في بلدهم. سبحان الله. الان في الهند بتحرق المصاحف والمساجد، وفي بعض البلدان هدموا مسجدا وحولوه الى بيت، واخر هدموه وحولوه الى متحف. اين كانت اليونسكو واين كانت دول العالم لما فعل هذا بمساجد المسلمين ومصاحف المسلمين؟ كلاب بيسوء كلاب للاسف الشديد، يعني كارثة بكل المقاييس. وتقرأ لهم كلام في مجلات جايبين اقاويل لدكاترة يشاروا لهم بالبنان، كلام احمق تافه لا يستند لا الى دليل ولا الى نص، آراء فاسقة فاسدة ما أريد بها وجه الله. فلا أملك إلا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. وهقول إيه، ما هو الحديث أخبر إن سيأتي زمان هيكون أكثر علماء الأمة وقراءها منافقوها ومراؤوها، ونحن في هذا للأسف الشديد. ودول صدق فيهم قال الله سبحانه وتعالى وأضله الله على علم، فيبقى عنده علم وضلاله. فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فأراد أن يحطم تمثالين وحريات. سبحان الله، أنتم مش بتدوا حريات لشعبكم. هي النهاردة لما كما قلت أباحوا في دول أوروبا الزنا واللواط والبغي وكذا وكذا، قدرنا نتدخل نقول لهم إيه اللي تفعلوا ده غلط؟ لا نملك أن نتدخل في شؤونهم، لكن هم يتدخلوا في شؤوننا ويحرقون زي الخنازير ويضربون بالنعال ويملوا علينا أوامرهم وإحنا خدام لا حول لنا ولا قوة. فهذه كارثة والله، اللي في طالبان رجال والله رجال، ودمر كسر كفر لابد وأن يزال. ولا لا أدري، هاي يقول لك حضارة، هاي حضارة إيه؟ تمثال عبد من دون الله، ده دليل على الحضارة؟ اي منطق؟ والله اللي بيكلموا بهذه الكلمة ما فهملها، لان روح سألهم كانوا عرفوا معنى كلمة حضارة عشان هيطلع في الاخر بهائم مش فاهمينه ما بيقولوا ايه، مش فاهمينه ما بيقولوا ايه. لو فهموا معنى كلمة حضارة لما قالوا النموذج شعار على الحضارة ابدا باي حال، الحجر بيكسر ايه المشكلة؟ البني ادمين بتهدم والاعراض بتهتك والاجساد بتمزق للمسلمين في كل مكان ولا يحرك احد ساكنا بهي عن الاحوال. طب ما اطلع القدس يودوا لهم طعام وشراب وسلاح. ما راح افغانستان خذوا لهم ايه وهم رايحين؟ خذوا لهم ايه؟ خذوا الاولاد اللي بيموتوا هناك ايه؟ امه ضايعه، امه بتتحرك زي عرايس المولد حركها الغرب كده كيف ما شاء. فقلت انت فكرك والله انا جزء من مرضي كمد انا اعاني منه مما يعني اسمع ومما ارى. وانا امتثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعلا هياتي زمان على هذه الامه يكون من هو في باطن الارض خير ممن هو على ظاهرها. ها والله والنبي اخبر انه يمر رجل بالقبر يقول يا ليتني كنت مكانه. فعلا يا ليتنا لمكان اللي هو ده حتى نستريح من هذا الغم والهم الذي اصبح جاثما على صدورنا. ولا حول ولا قوه الا بالله. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.